الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة عندها خلطة أعشاب للشعر مثل الحناء توضع مدة 24 ساعة، فهل يجوز المسح عليها؟ الحمد لله، نعم لا بأس بذلك إذا كان وضعها للحاجة. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فقوله لبدت رأسي أي وضعت عليه شيئا يلبده حتى لا ينتشر. وقد ذكر العلماء أن التلبيد يكون بالعسل، والعسل من جملة الموانع التي تمنع وصول الماء إلى شعرة الرأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يمسح على رأسه مسحا لا يزيل هذا اللبد. فإذا وضع الإنسان على رأسه شيئا مما يمنع وصول الماء إلى الشعرة، وكان وضعه من باب الحاجة كالتداوي ونحوه، فإنه لا حرج ولا بأس به. ومن المعلوم المتقرر باستقراء الأدلة أن الشريعة قد خففت في مسألة تطهير الرأس، حتى أجازت المسح على الخمار بالنسبة للمرأة، وأجازت المسح على العمامة بالنسبة للرجل. فتطهير الرأس عبادة مبنية على التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن المكلفين، فدل الدليل الأثري والنظري على جواز المسح على الرأس إذا كان عليه شيء من اللبد كالحناء أو العسل أو غيرها من الخلطات إذا كان وضعها للحاجة، والله أعلم.